محمد بدر البدور، منايا مقامه أزور، وتنفحني النفحات وأبكي لفرط السرور، وأبكي لفرط السرور. يا رسول الله، بدر الدمام، يا ماحي الظلام، يا ماحي الظلام. طه غدوت إليك أقرع الأبواب، شاكيا أمري إليك أرتجي جواب. قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زماني، داوني مما أعاني إنني مصاب. يا حبيبي أنا البداي عن عيوني، حبيبي أنا البداي عن عيوني ليش غايب. إمتى تكرمني بوصلك، إمتى تكرم الحبايب، إمتى تكرمني بوصلك، إمتى تكرم الحبايب. من غيرك مالي حبيب، انت دوايا والطبيب، من غيرك مالي حبيب، انت دوايا والطبيب. يا حبيبي يا رسول الله، بقلبي نورك ألقى، يا حبيبي يا رسول الله، بقلبي نورك ألقى. شمس هدايا ما تغيب، شمس هدايا ما تغيب، شمس هدايا ما تغيب. لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبرة يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيه، يشهد قلبي أنك فيه.